الدرس التاسع، سورة الكوثر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل مشرك: محمد أبتر صلى الله عليه وسلم، لا ولد له. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الكوثر، وذكر فيها فضله على النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطاه من الخير والنعم. معاني الكلمات: الكوثر الخير الكثير، انحر اذبح الأضحية، نحر ذبح، شانئك الذي يبغضك، الأبتر الذي لا ولد له، المنقطع عن الخير. المعنى: إن الله تعالى أعطاك يا محمد خيرا كثيرا، فصل لربك يا محمد واذبح لله، إن الذي يبغضك هو المنقطع عن الخير.